بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نستأنف درسنا في ثلاثة الأصول وفي حاشيتها. وكنا بالأمس في الحاشية قد ذكرنا ما تكلم به صاحب الحاشية على دليل التوكل، وهو قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقال إن التوكل هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور وإظهار العجز والاستسلام له. وتوكل عليه واتكل استسلم إليه واعتمد عليه ووكل إليه أمره وسلمه إليه، وهو عبادة من أجل العبادات، بل هو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد. فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وإذا كان ذلك كذلك، فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، بل يعتمد العبد على الله عز وجل وحده. فالتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر. وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه فهو نوع شرك أصغر. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنياه، لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده. لعل البعض يعني لم يفرق بين وكلت وتوكلت، فإذا قلت وكلتك يا فلان يعني أنبتك عني في فعل في عملي هذا الشيء. أما التوكل فهو الاعتماد، وهو الذي لا يصلح إلا لله عز وجل. ولا تقول توكلت عليك على الله ثم عليك، لأن هذا لا يجوز. التوكل نفسه عبادة، كما لا يجوز أن نقول أن يقول القائل أعبد الله ثم أعبدك، لا يصلح، أو أدعو الله ثم أدعوك، أيضا لا يصلح. فكذلك لا يقول توكلت على الله ثم أتوكل عليك، لكن يقول وكلتك وتوكلت على الله. وكلتك يعني أنبتك عني في هذا الشيء، لكن عمدتي وتوكلي وتفويضي وتسليمي لله عز وجل. وكلتك وتوكلت على الله ليس فيها يعني واو التشريك، أو لأن وكل غير توكل، وكله على هذا الشيء غير توكل عليه. لهذا تجدوه في بالفقه وفي غيره ما يختص بالتوكيل أو بالإنابة، لكن ليست هي بمعنى توكل. فهو يقول توكلت على الله ووكلتك، يعني وأنبتك. ليس الكلمتان يعني ليس كلمة توكل ووكل بمعنى واحد، لكن لو قال وكلت أمري إليك صح صارت بمعنى التوكل، وكلت أمري إليك. لكن يقول وكلتك يعني أنبتك بمعنى أنبتك، وتوكلت على الله، لا يقول توكلت عليك ولا يقول وكلت أمري إليك. أي نعم. نعود إلى استئناف ما كنا وقفنا عنده بالأمس من قراءة أخينا الفاضل، فليتفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. يعني فيه كلمة شائعة تتصل بما ذكرته قبل قليل، أحيانا بعض الناس يقول ترى ها أعتمد عليك، هذه فيها ما فيها. العمدة تعتمد على الله، لأنه إذا كانت بمعنى التفويض وبمعنى التسليم فالاعتماد على الله، أو يقول أعتمد على الله ثم عليك، هذا أيضا فيه ما فيه، إنما يقول أنا أنبتك أو أنا وكلتك. أي نعم، ولكن اعتمادي وتوكلي على الله، فهذا هو الذي يصلح ويسوق. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل ما شاء الله. ودليل لا أنت يعني أقول قرأت كثيرا بارك الله فيك، يكفي من مما قرأت، نعود للحاشية. نعم نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع وأنها عبادات قلبية من أجل العبادات، وصرفها لغير الله شرك أكبر. والرغبة السؤال والطلب والابتهال والتضرع، والرهبة الخوف والفزع، والخشوع التطامن والتذلل، وهو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الأنبياء الذين سماهم الله في هذه الصورة، يبادرون ويسابقون في عمل القربات والطاعات. ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله. وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين. فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع من أجل أنواع العبادة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. التي هي الرغبة والرهبة والخشوع، هذه من أجل أنواع العبادة، لا يصرف شيء منها لغير الله تعالى. والمقصود الرغبة يعني التعبدية، والرهبة أيضا التعبدية، والخشوع الخشوع التعبدي، وهو من عبادات العبادات القلبية، من العبادات القلبية لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. نعم. ودليل الخشية، الخشية فعلة من خشيه، خافه واتقاه، فهي بمعنى الخوف. نعم. الخشية فعلة من خشيه خافه واتقاه. نعم. الخشية على وزن فعلة في الميزان الصرفي، يعني من خشيه خافه واتقاه. خشيه يخشاه خشية، خشيه أو خشي يخشى خشية، فعلة من خشيه خافه واتقاه. نعم. فهي بمعنى الخوف لكنها أخص منه، وهي من أجل أنواع العبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر. تكون مع الإجلال، تكون مع التبجيل خشية، والخوف يعني قد هي أخص كما قال الشيخ هنا، هي من نوع الخوف لكنها أخص، وهي من عبادات القلب، من أفعال القلوب. نعم. والدليل قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخشوا الناس، فإني وليكم واخشوني وحدي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى وحده، فأمر تعالى بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره كما في الآية الثانية: فلا تخشوا الناس، أي لا تخافوا منهم. يعني الرغبة والرهبة والخشوع والخشية لا بد أن يكون يعني عنصر الغيب فيها، إذا كان عنصر الغيب فيها فلا تصلح إلا لله، لكن إذا كانت رغبة في شيء محسوس ومشاهد وحاضر يعني كما تقتضيه الجبلة، فهذا أيضا هذا كما قلنا في يعني في مسألة السؤال، سؤال المخلوق شيئا يقدر عليه ليس من الشرك، أو الاستغاثة به في شيء يقدر عليه يكون حاضرا شاهدا وتستغيث به لإنقاذك من هلك وهو يقدر على ذلك وهو حاضر شاهد، هذا ليس من الشرك. كذلك الاستعاذة يعني أو السؤال، وكذلك الرغبة، رغبة في شيء حاضر محسوس، أي نعم تتجه نفسك إليه رغبة فيه، لكن المقصود بالرغبة التعبدية هي الرغبة يعني في شيء غائب، الرغبة هذه لابد أن يدخل فيها رغبة السر ورهبة السر وخشوع السر وخشية السر، كما قلنا في الخوف أنه خوف السر، أي نعم. فهذا لا يصلح إلا لله عز وجل، هذا لا يصلح أن يصرف لمخلوق، لأنه لا يخشى من مخلوق في الغيب، والخشوع كذلك والتذلل وذل القلب لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. نعم. واخشوني أي خافوا مني، الآية أي إلى آخر الآية، لكن قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا مما أوجبه الله عز وجل للوالدين، وهو ليس عبادة للوالدين ولكنه عبادة لله تبارك وتعالى. الحاصل أن لدينا فرقان وهو الشرع، لدينا فرقان في العبادات وهو الشرع، يعني ما ورد شرعه فهو عبادة، وما لم يرد أي نعم فليس بعبادة. الضابط للعبادات وهي أنواع كثيرة، وضبطها يتعذر إلا إذا ضبطتها بالشرع، مبنى العبادات على الأمر. نعم. ولهذا الشيخ دائما يقول ودليل كذا ودليل كذا، يعني على وفق الدليل، من الدليل نعرف هذا النوع من أنواع العبادة. ما هي الخشية؟ نعرفها من قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون الآية، يعني قبلها أيضا ما يدل على هذا المعنى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي نعم. ففي هذه المقولة وفي هذه الحال الخشية لا تصلح للناس، والوعيد بالناس والإرهاب بالناس هذا من شأن الشيطان، إنما يخوف أي نعم المؤمنين بأوليائه، فلا نخافهم ولا نخشاهم، أي نعم. إنما الخشية يعني لله عز وجل، خاصة إذا كانت الخشية تحمل على فعل المعصية وترك الطاعة، فهنا يتبين يعني معنى الخشية التي لا تصلح إلا لله. نعم. الآية أي إلى آخر الآية أو اقرأ الآية، فدلت الآيتان وما في معناهما على أن الخشية عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. يعني الخشية التعبدية، لو قلت والله أنا أخشى أن تخونني، أنا أخشى مثلا إن فعلت كذا أن يكون كذا، هذه من التعبيرات السائغة لا شيء فيها، نعم. إذا كان شيء يعني متحقق أو شيء يعني تعبر به في اللغة لا تقصد به الخشية التعبدية، نعم. ودليل الإنابة وأنها من أجل أنواع العبادات وهي التوبة، بل أعلى من مقام التوبة، فإن التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود إليه، والإنابة تدل على ذلك وتدل على الإقبال على الله بالعبادات، والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية وقصد إلى ما ينبغي من رضاه. نعم، توبة قال العلماء أنها هي التي تتضمن الندم على ما فات، الإقلاع عن الذنب وهي شروط، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود على المعصية، أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل، وإذا كانت فيما بينه وبين المخلوق يرد إليه ظلامته ويرد إليه حقه، يستبيحه أو يرد إليه حقه. أي نعم، فهنا الإنابة نوع أو درجة من أعلى درجات التوبة، قال أنها أجل من أنواع العبادات. الإنابة هي بمعنى التوبة، وهي التوبة بل أعلى من مقام التوبة، فإن التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود إليه، والإنابة تدل على ذلك وتدل مع التوبة على الإقبال على الله عز وجل بالعبادات، والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية وقصد إلى ما ينبغي من رضاه سبحانه. نعم، والدليل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية، أي وأقبلوا إلى ربكم وأرجعوا إليه بالطاعة وأسلموا له، أخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي بادروا بالتوبة إلى العمل الصالح قبل حلول النقمة. وأمره تعالى عباده بالإنابة ظاهر في أنها عبادة وأنه يحبها شرعا ودينا، فصرفها لغير الله شرك أكبر. نعم، ودليل الاستعانة وأنها عبادة بل أجل العبادات، وهي تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه. قال شيخ الإسلام تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، الاستعانة أيضا من أجل العبادات، ولا يجوز الاستعانة بالأسباب أو المخلوقات فيما لا تقدر عليه، يعني الأسباب يؤخذ بها، يؤخذ بالمشروع منها مع معرفة طبائعها، مع معرفة خصائصها، وتوضع في حيث الخصائص، السبب يستعمل في خصائصه لكن لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه. فالاستعانة به من هذا الباب إنما هي من فعل الأسباب، من فعل الأسباب في شيء متحقق، مع أن الاستعانة الحقيقية أو الاستعانة التعبدية إنما هي لله، كما قال هنا إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا لا ينافي أن تأخذ بالأسباب أو يعني أن تستعين بمخلوق فيما يقدر عليه، مخلوق حاضر في شيء يقدر عليه، فالاستعانة به مع الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة التعبدية، هذا لا بأس به. والأمر في الأسباب أو الموقف من الأسباب كما قرر في غير هذا الوقت أو في غير هذا يعني وفي كتب العلماء، أن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأسباب، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وإنكار طبائع الأسباب وخصائصها نقص في العقل. فأنت تأخذ بهذه الأسباب وتعتمد بالله عز وجل، تعتمد على الله عز وجل، وتعلم أن مسبب الأسباب هو الله ومقلب القلوب هو الله، ونواصي الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن المخلوق إذا استعنت به فيما يقدر عليه فالله هو الذي أقدره، وهو الذي يسره، وهو الذي هيأ هذه الأسباب. فالاستعانة الكاملة التعبدية إنما هي بالله تبارك وتعالى. هذه الأمور كلها يعني على نسق واحد، مثل الخوف يفرق، هناك خوف طبيعي وهناك خوف تعبدي، وكذلك السؤال والاستعانة ونحو هذا من هذه الأمور التي يعني يمكن أن تشمل أمورا ليست يعني ليست عبادة وتصل إلى حد أو إلى درجة، هذه الدرجة هي درجة التعبد لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، العبادة والاستعانة. الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسر الخلق والكتب والشرائع أيضا والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وعليهما مدار العبودية والتوحيد، والأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك. فهذا النوع أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك. وكذا قوله شرك أكبر. وكذا قوله: إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك. فالعبادة لله وحده، والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. هذه قطعة من حديث جليل رواه الترمذي وصححه، من حديث ابن عباس، أوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، أي احفظ حدوده وأوامره يحفظك حيث توجهت. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كأنه منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: واسأل الله من فضله. ولا يحصل للعبد مطلوبه إلا إذا كان سائلا الله مستعينا به وحده، معتمدا عليه في جميع أموره. وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق، والدلالة على أنها أجل العبادات وعليها مدار الدين. فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر. نعم، يعني المقصود الاستعانة التعبدية. نعم. وقد سبق أن ذكرنا أن أي فعل تعبدي لا بد أن تتوفر فيه أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. فالاستعانة حبا ورجاء وخوفا هذا تعبدي. أي نعم، الخشية حبا ورجاء وخوفا هذا تعبدي، هذه خشية تعبدية. الخوف كذلك حبا ورجاء وخوفا، اي نعم، هذا يعتبر الرغبة والرهبة كذلك. يعني لابد ان تتوفر فيه اركان التعبد القلبي، اذا لم تتوفر فيه اركان التعبد القلبي فليس عبادة. مثلا تستعين بمخلوق فيما يقدر عليه، لست تحبه ولست ترجوه يعني في الغيب، ولست يعني تخافه، انما أن يعني شيء أقدره الله عليه، قد يكون واجبا عليه إذا كان من الواجبات عليه، إذا كنت تحثه على صدقة أو تجمع صدقة أو حق لك يعني تسأله إياه أن يعطيك حقك، فهذا حقه الله سبحانه وتعالى. أو كأن يكون لك عليه أمر واجب، نفقة واجبة، فهذا لا يعتبر، وإن كان سؤالا لا يعتبر يعني من المباح. أصل المسألة التي يعني ليست مشروعة هذه من قبيل المباح، ورخص في المسألة للحاجة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه من ضمن هذه البيعة وألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته لا يسأل أحدا أن يناوله إياه وفاء بهذه البيعة. فأصل المسألة في الحقيقة التي فيها التفات مهما يكن أصلها يعني ممنوع، وإنما أبيحت للحاجة، أبيحت للحاجة. هذه المسألة التي يعني في شيء ليس مشروعا وليس مفروضا، أي نعم. أما في المشروع والمفروض حتى وإن كان بصورة السؤال هذا يعني مأمور به، نعم. ودليل الاستعاذة وأنها عبادة من أجل أنواع العبادات، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، والعياذ لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضمون عظما أنت جابره. أي نعم، هذا أي نعم يخاطب الله عز وجل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. نعم، وهذا توحيد إذا خاطب الله به سبحانه وتعالى. لكن قد يكون بعض الشعراء يخاطب بمثل هذا المعنى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشعر المذموم ومن الشرك إذا كان يخاطبه غير الله سبحانه وتعالى. هذا لا يصلح إلا لله، هذا الشعر لا يصلح أن يخاطب به إلا الله. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أبلغ من هذا: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات، ومن شر الغاسق والحاسد، والفلق الصبح. وقيل سبب تخصيص المستعيذ به أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم هو القادر أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. نعم. وقل أعوذ برب الناس، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من الوسواس الخناس، يعني الشيطان الجاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. وذكر تعالى ثلاث صفات من صفات الربوبية والملك والألوهية، وأمر المستعيذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، نعم، وأمر المستعيذ أن يستعيذ بها من شر الشيطان الموكل بالإنسان، سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن، لأنه قال من الجنة والناس، نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأخبر أنه لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين الصورتين. والأمر بالاستعاذة به تعالى كثير في الكتاب والسنة، منها قوله: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، معاذ الله أن أكون من الجاهلين. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن السنة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فدل على أن الاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. نعم، وقد ورد يعني الحث على على التعوذ بهما في الصباح وفي المساء وبعد الصلوات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بالإضافة إلى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تكفي من كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه السور تكفي من كل شيء. ورد الحث على تلاوتها في الصباح وفي المساء وبعد الصلوات المفروضة، ويعني في التعوذ بذلك حرز من الشياطين ومن السحر ومن غيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا وإياكم من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الإخوة البارح سألني عن حديث الفرق، وقال إن بعض الناس يعني يضعفه ويقول إنه موضوع، وهذا يعني بحث كتبته منذ سنين، عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزء الأول. يعني ذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية في ختام العقيدة الواسطية قال: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مما يدل على أن شيخ الإسلام اعتبره جزء من العقيدة وأنه حديث صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن كثير أيضا وهو يرى صحته، قال: هم أهل السنة والجماعة، يعني الفرقة الناجية، المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تفسيره: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أي نعم. وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من هم، فقال: من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. يعني هذه الزيادة هي التي يعني ربما يكون فيها كلام، هذا في تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة كذا وصفحة 433. وفي جامع الترمذي في كتاب الإيمان باب افتراق هذه الأمة أورد الترمذي تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث الافتراق لا غبار عليه، لا غبار على صحته وأنهم الجماعة، لكن تفسير الجماعة بأنهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي نعم. قال: أورد الترمذي تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للناجية عن عبد الله بن عمرو بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب مفسر، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وقال المبارك فوري: وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف. فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب، الترمذي أورد في الباب أحاديث يعني يعتضد بها هذا الحديث، فهو حسن الترمذي هذه الزيادة. أي نعم. وحديث عبد الله بن عامر هذا أخرجه أيضا الحاكم، وفيه: ما أنا عليه وأصحابي. والحاكم يعني يقول يعني على شرطهما أحيانا. أي نعم. وأصلا الحاكم في المستدرك، على الصحيحين. وقال الألباني: هذه الرواية فيها ضعف، يعني رواية المفسرة ما أنا عليه وأصحابي. وحسنها الترمذي في الإيمان، وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة. والأجري في كتابه الشريعة من طريقين، لكن عن عبد الرحمن بن زياد المذكور، وهو حسن كما قال الترمذي لتوجيه المبارك فوري. وقد أورد الشاطبي في كتابه الاعتصام أقوال الناس في معنى الجماعة المرادة بالنصوص، وحصرها في 5 أقوال، إلى أن قال يعني وقد صح حديث الافتراق من طرق نفس الشاطبي. أي نعم الحديث نعم. قال الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام: صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتتفرق أمتي على 73 فرقة. وخرجه الترمذي هكذا. وفي رواية أبي داود قال: افترق اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا أيضا في سنن أبي داود، وانظر تصحيح الألباني له في هامش شرح الطحاوية صفحة 572. وفي صحيح البخاري نعم، هذا في شأن الخوارج، هذا في شأن الخوارج. لكن أيضا في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وصححه الألباني عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر: إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم، ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وأخرجه ابن أبي عاصم من طرق متعددة، ومثل ذلك في سنن أبي داود كتاب السنة. على كل حال الحديث نفسه نعم هو صحيح، لكن الكلام في مسألة الزيادة أو المفسرة على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. لعل هذا يكون أول سؤال وآخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل إني أحبك في الله، أقول أحبك الله الذي أحببتني من أجله وغفر لي ولك ولجميع إخوان المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، الله المستعان. قال: يوجد لي جيران وزملاء في الدراسة نصارى، فما هي حدود المعاملة والعلاقة بيني وبينهم؟ الحدود الشرعية يا أخي، يعني التزم، لأن الشرع أو الإسلام نحمد الله ونشكره من فضل الله علينا بالإسلام أنه بين يعني الحقوق، حقوق لله عز وجل وحقوق للخلق، والخلق على اختلافهم، يكون مثلا جارا يعني مسلما فله حق الإسلام وحق الجوار، ويكون جارا مسلما قريبا فله حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، ويكون جارا كافرا فله حق الجوار فقط. حق الجوار فقط هو يعني العدل، الإقساط معه، وبره وتأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام والدعاء له بالهداية. أي نعم. فمثل هذا على كل حال الموضوع، لكن كما ذكرت وكما ورد أن الجيران 3: جار له حق واحد حق الجوار، وجار له حقان حق الإسلام وحق الجوار، وجار له 3 حقوق يضاف إلى ما تقدم: حق القرابة إذا كان قريبا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.